إنشاء وإنشاء عفى عنه لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ممتاز. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي والعشي دون ما بينهما. نعم. حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ماشي. هنا في هذا الكتاب كتاب كما قلنا هذا الكتاب من أمتع الكتب كتاب اعتقاد السنة للحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي لابد أن تفهم هذا عقائد السلف الحق في هذا الباب. يقول ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه. لابد أن تعلم أن عذاب القبر أيضا قد يكون له حد يعني يعذب لبعض المعاصي والسيئات التي عملها ثم يكف عنه. نعم. وأيضا ممكن بالشفاعات للدعاء إذا مات هذا من قطع عمله إلا من ثلاثة. ولقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قول الله جل وعلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال معيشة ضنكا أين؟ حاسب برزخي وبين ما هذا إيش اللي عندكم هنا عندك؟ قالوا يقولون المسألة تكون كلم ونكير. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في سؤال القبر. ولذلك أنت الله جعل ثبت الله الذين عملوا بالقبر ثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. مسألة عذاب القبر يقول ويقولون يعني أهل السنة والجماعة يعني يعتقدون بأن عذاب القبر حق. نعم بأن عذاب القبر حق. نزل هذا الكرسي قتلني. لا خلاص خلاص خلاص بأن عذاب القبر حق وأن فتنة القبر حق وأنكم تفتنون في قبوركم الحق. وأن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المتن نزل جزاكم الله خيرا أحسن أن القبر يحدث فيه كما ورد في حديث البراء الطويل يحدث فيه أهوال عندما ينزل الميت ويهيلون عليه التراب بعد ذلك أهوال تحدث في القبر يأتي ملكان ما تطور من سماء الأرض السودان الزرقان منكر ونكير كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بذلك النبي قال في حديث البراء وينتصر بالعصا في هذا الباب عندما قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل الميت القبر جاءه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الأرض الذي بعث فيكم. فإن كان في حديث أيضا الكسوف لأسماء فإن كان من المؤمنين أطلق الله لسانه بالإجابة قالوا كنا نعلم أنك تقول الحق نم كنوم العروس لا يقدر إلا أحب الناس إليه. وإن كانت الأخرى نعوذ بالله من الخذلان يقول ها ها يعني قد سمعت قولا فقلته لا أدري فيقولون لا دريت ولا تريت كنا نعلم أنك ذلك فيضرب بمطرقة بين عينيه فيصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين. لما الحكمة؟ الحكمة أخفى الله عنهما عن الطائفتين عن المخلوق عن عن عن عن الثقلين أخفى عنهما ذلك لأن هذا غيب إذا صار شهادة انتهى الأمر لا اختبار ولا إيمان. يشوف الشمس لما تشرق من المغرب ماذا قال الله جل وعلا يوم تأتي إيش؟ قال الله جل وعلا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك عند معاينة الملائكة لا ينفع الإيمان. فرعون عاين الملائكة قال آمنت أنه لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد أخطيت قبل نعم وكنت من المفسدين. ولذلك قال النبي ما لم يغرغر لأن في الغرغرة شاهد وعارف صار محتضرا. الملائكة تأتي فيرى الملائكة صار الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان في هذا بهذا الحال. الحق أن فتنة القبر وعذاب القبر الأدلة عليها كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة، ولا يمكن ذلك إلا مبتدع ضال قد يصل إلى الكفر عندما يستهزئ. فقد جاءت الأدلة الكثيرة بأن أهل السنة والجماعة قالوا واتفقوا على أن الكتاب مليء بإثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وأيضا السنة كذلك. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين قبل أن تقوم الساعة؟ طب قبل أن تقوم الساعة أيضا، أي في الحياة البرزخية قبل أن تقوم الساعة. وش الدليل؟ قول رب العالمين سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من الأدلة في القرآن كثيرة، قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لا يقال الدنيا لا ليس صحيح، والعذاب الأكبر يوم القيامة لأنهم سيرجعون إلى هذا العذاب، يرجعون إلى ربهم فيعذبهم هذا العذاب. قال الله جل وعلا عن قوم فرعون أيضا أغرقوا ثم قال أغرقوا فأدخلوا نار، يعني أغرقوا فاء والفاء للتعقيب، يعني بعد الموت أدخلوا نارا، أي نار؟ ومحشروا يوم القيامة أعمى. يبقى إذن عليش الضنك كانت فين؟ أين؟ في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة. هذه كلها الآيات التي جاءت متضافرة على إثبات عذاب القبر، وأيضا قد وردت السنة والأحاديث الكثيرة عن عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أكثرها في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي كان لا يخلو أو تخلو صلاته قبل أن يسلم إلا أن يستعيذ من أربع، يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، يستعيذ بالله من عذاب القبر. لما دخلت امرأة يهودية على عائشة رضي الله عنها وقالت أعاذك الله من عذاب القبر أنكرت عليها، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال، مثل قريب من فتنة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا وذا طبعا أيضا كما قلنا منكروا ذلك هم أهل البدع والضلالة كما سنبين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وحديث ابن عباس مشهور جدا مر النبي صلى الله عليه وسلم بين قبرين أو سمع عذابا من قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير بل وكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، في رواية أخرى لا يستتر، فكان يمشي بالنميمة لذلك عذب في قبره، لكن هو فيه دلالة على السماع العذاب من القبر. وأيضا في قول النبي عندما مر على صليب بدر فقال إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لو ما تكلم إلا أجسادا لا أرواح فيها، فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله تقريعا وتوبيخا وتذليلا وإذلالا. نعم، وهذا حديث ليس دلالة على أن الميت يسمع، لا ليس كذلك. وابن عمر أيضا رأى لما سمع رجلا يعني يئن في القبر، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الإنسان وحده، فإذا عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت. لا سيما حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن قال المؤمن يفتح له بابا من الجنة، إلى المثل يفتح له بابا من الجنة ويجد مرتاحها وطيبها، وأهل النار أصحاب النار يفتح له بابا من النار، هذا أيضا عذاب للقبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء اختلف في عذاب القبر هل هو على الجسد أم على الروح أم على أم لا على الجسد ولا على الروح، مسألة معنوية كما يقول المعتزلة. المعتزلة طبعا يقولون ذلك، المعتزلة يقولون ذلك. والحاصل بأن المسائل ثلاثة، على الروح طارة وعلى البدن طارة وعلى الروح والبدن طارة، فاتحاد الروح مع البدن يكون عند نزول القبر، يعني لما يحتضر يعرجون بروحه. فإن كان هنا يقول الله جل وعلا صدق عبدي فاكتبه كتاب عبدي في أمين، وإن كان غير ذلك نعوذ بالله من الخزان يقول كذب عبدي فاجعلوه في السجين. عند نزول القبر تأتي الروح فتتحد معه، والله أعلم بهذا الباب وكيف يكون، إن الله على كل شيء قدير. فيأتيانه الملكان فيقعدان، منكر وانكير، فيقعدان فيسألان هذه الأسئلة، فيسألان هذه الأسئلة. إذن اتحدت الروح واتحد الروح والبدن. وبعد الأسئلة كما قلنا إن كان من المنافقين أو من الفاسقين يقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة فيصرخ صرخة، وهذا عذابه على البدن والروح، على البدن والروح. ولذلك قلنا الروح والبدن يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان. عند الاتحاد صار العذاب أو النعيم على الروح والبدن، وفي غالب الأحوال يكون على الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن روح المؤمن يعني في نسمة طير تعرف بشجر الجنة، فيكون النعيم كله على الروح. ثم ذلك يكون النعيم على الروح والبدن أيضا تارة. وقلنا حتى لو بلي الجسد بأسره يبقى عجل الذنب، فتتحد معه الروح ويكون نعيما أو عذابا في هذا الباب. هذه بالنسبة للكلام على مسألة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، فإنه ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع والضلالة. أنكر ذلك المعتزل، أنكر ذلك المعتزل. طبعا لهم شبه، وهذه الشبه أجبنا عليها كثيرا، لكن هو أهم شبه عندهم في هذا الباب. هم يقولون نحن جربنا ونظرنا ووقفنا من القبور لن نسمع لا سؤالا ولا عذابا، فنعوذ بالله. نقول لأنكم في الحياة الدنيا وهم في الحياة البرزخ، صاروا وانتقلوا لحياة أخرى لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ليسوا في نفس الحياة التي تعيش فيها حتى تقول أن تتكلم أو تسلم أو غير ذلك. هم في حياة أخرى وهي حياة البرزخ. فالشبهة التي عندهم شبهة ضئيلة أجبنا عليها كثيرا، فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة ينكرون سؤال القبر، ينكرون عذاب القبر، ينكرون ذلك إنكارا عظيما. ولذلك هم سيفاجئون في عرصات يوم القيامة كيف الفارق بين من يعلم هنا وبين من يجهل. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الليلة في هذا الباب. يبقى لنا المسألة الأخيرة تتكلم عنها المصنف، وأنه قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير. في الحديث الذي أخرجه التلمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أخبر أو أحدكم أو إذا أخبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما أو لأحدهما منكر والآخر نكير. وهذا الحديث قال فيه أبو وصحب وصح قال ابن مسعود بن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. واول يتحايلون على اهل السنه والجماعه يدخلون السم في العسل، ولكن ما دام اهل السنه يتيقظون الامثال هؤلاء فبدعتهم لا تنطري على العلماء ولا على طلبة العلم النبلاء، فإن الله جل وعلا أوحى النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يحبس فيه العذاب ويحبس فيه النعيم، وبث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا النعيم والسعادة في القبر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. الفوائد المستنبطة: نعم سأجيب على الأسئلة. نعم، طيب أنا أخذ الأسئلة. الفوائد عامة نقول لأن عذاب القبر ثابت ونعم القبر ثابت، والمعتزلة الذين ينكرون ذلك من أهل البدع والضلالات ردد عليهم، وأن سؤال القبر ثابت للجميع إلا ما استثنى الله جل وعلا واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء وممن يقرأ أيضا سورة تبارك، فهؤلاء يعني يقيم الله جل وعلا فتنة القبر. نعم الفوائد. الأسئلة، هذا الأسئلة شيء. بس نجيب عن الفيس، أسئلة الفيس، وبعد ذلك سنجيب على أسئلة المكسيرس بعد إذنكم. يا شيخ، إذا كنت تتوضأ إلى الصلاة ومتى تركن من الوضوء؟ نعم، مثل المسح على الرأس.